بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم الخامس من لقاءاتنا في شرح كتاب البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي حوى أصح الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وسيستمر درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل معا إلى أذان المغرب، سنستمر متصلين بمشيئة الله عز وجل، ربما نقف 10 دقائق للراحة في الوسط، إذ سيكون درس الغد منقولا لليوم، وغدا يوم الخميس تكون إجازة للجميع لأجل هذا الشيء، وهذا يعني ما رأاه وقبل قليل. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب الفتيا وهو على الدابة وغيرها. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو سئل وهو على دابته في يوم في منى في يوم الحج الأكبر، فما سئل عن شيء قال: إلا فعل، قدم وأخر إلا قال: افعل ولا حرج. قصد المصنف رحمه الله تعالى من هذا التبويب أنه يجوز الإفتاء والمرء على دابته أو يمشي، يجوز، لا أنه سنة، فإن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحيانا فإنه يدل على المشروعية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تدل أحيانا على المشروعية أي الجواز، وقد تدل على الاستحباب وممن أحسن البحث في هذه المسألة القرافي في كتابه تمييز الأحكام، ومن المعاصرين الدكتور الأشقر في كتابه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الفتيا تجوز والمرء يمشي في طريقه أو على دابته أو هو راكب لسيارته ونحو ذلك، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يحتاطون في جانب الفتيا والتدريس كثيرا، فيقولون إن الواجب على المرء إذا أراد أن يتقدم لعلم أن يتهيأ بأحسن اللباس وأن يجلس أحسن المجالس، لذلك فإن السمعاني في الأدب الإملاء والاستملاء وابن جماعة في التذكرة والقاضي عياض في الإلماع ذكروا كثيرا من آداب المحدث إذا بدأ في حديثه، ومن أعظم القصص في ذلك ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان لا يحدث بحديث حتى يعتم يلبس عمامته ويتطير ويجلس في مكانه، ويرفض أن يسأل عن أو يحدث بحديث وهو على غير هذه الهيئة. وقد استحب أهل العلم رحمهم الله تعالى أشياء كثيرة، منها في مجلس العلم أن يكون المعلم مستقبلا للقبلة، واستدلوا بما روي أن خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، وجاء ذلك عن ابن مسعود أنه كان إذا جلس للتعليم استقبل بوجهه القبلة. المقصود أن المرء الواجب عليه أن يعظم المقام، لأن للمقام أثرا في المقال، المقام له أثر في المقال، فالقاضي لا يقضي وهو غضبان، قاسوا عليه ولا يقضي وهو فرحان أو كان محسورا يعني يريد قضاء حاجته، قالوا كذلك ولا يقضي وهو مشغول البال، والفتيا مثله، لأن المرء ربما يفتي أو يقول مسألة وهو غير مستقر البال فيخطئ، وكثير من الناس يفعل ذلك. وقد ذكروا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أفتى لشخص فتيا فأخطأ فيها، فاعترض عليه بعض أهل عصره فقالوا إنك أخطأت في هذه الفتيا. فكيف رد عليهم ابن حجر؟ رد عليهم بأن ألف كتابا أسماه فتوى الأسبوع، جمع فيه ما كتبه من الفتاوى في أسبوع واحد، فقال أنا في أسبوع واحد كتبت هذه الفتاوى وهذا العدد الكبير، فيغفر خطأي في واحدة أو اثنتين. وذكر في مقدمته أنه ربما كتب بعض فتاويه وهو على دابته منتقل من المدرسة التي يدرس فيها إلى مجلس القضاء أو إلى بيته. يعني لو نظر في قصة ابن حجر ترى كيف أن الرجل لم يكابر كما هو حال بعض الناس يكابر، لا الصواب معي، لا قال أنا أخطأت، لكن حاول أن يبرر الخطأ، قال أنا أخطأت، أنا كتبت شيئا كثيرا وهذا خطأ في أو فتوى من فتاوى كثيرة ربما أخطأت فيها. فالمقصود أن الواجب على طالب العلم أن يعتني بمقام تعليمه، وأن يعتني بأن يكون المرء في مجلس مستقيم. وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى يرفض أن يفتي أحدا بالهاتف، أو يرفض أن يفتي أحدا وهو يمشي في الطريق، ويقول إن الفتية يجب أن يكون المرء مستقرا ليسمع المستفتي حقيقة، يسمع كلامه على صفة صحيحة. وما زال كثير من أهل العلم إذا استفتوا في مسائل دقيقة قال لابد أن تأتيني وأجلس أنا معك لكي أسمع سمعا صحيحا. فالمقصود أن البخاري أتى بهذا الباب للدلالة على الجواز لا للدلالة على السنية، وإنما الأفضل والأتم للمفتي والمعلم أن يختار المقام الأكمل والأنسب للعلم. باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد. ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس، وذكر فيه ثلاثة أحاديث، الحديث الأول والثاني فيهما إشارة باليد، والحديث الثالث فيه إشارة بالرأس. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر النحوية قال إن العربية إذا سئل عن مسألة فأجاب بحركة كفت عن قوله. السيوطي رحمه الله تعالى أحسن كتبه أربعة، وهي التي يفاخر بها أو هو يفاخر بها، وما عدا ذلك هي كتب دونها في القوة. فأقوى كتبه التي لها الشهرة والقبول والانتفاع هي الأشباه والنظائر النحوية، والأشباه والنظائر الفقهية، وكتاب الدر المنثور، وكتاب الإتقان. هذه الكتب الأربعة هي أجل كتب السيوطي وأقواها، وما عدا ذلك إما رسائل قصيرة حتى إن بعضها يأتي بصفحة واحدة، مثل رسالة له نسيت سجعها في حكم السؤال في المساجد، يعني بعض الناس سجل بعد الصلاة يقوم يسأل الناس. للسيوطي رسالة طبعت في صفحة واحدة يقول إن سؤال الناس بهذه الهيئة ولو كان الشخص محتاجا لا يجوز، وهذا هو رأيه. المقصود أن السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر النحوية ذكر أن العربي من جبلة العرب أنه إذا سئل مسألة فأجاب بحركة أنها أغنت عن القول، ومثل لذلك بالشاعر العربي المشهور ذي الرمة، فإنه سئل ذو الرمة عن النظاظة ما هي، فقال فما زاد على أن حرك لسانه في فيه. قال السيوطي والنظاظة هي تحريك اللسان في الفم، فذو الرمة من الشعراء المعروفين الذين يعنون بالغريب، حتى قال بعضهم إن ذو الرمة شعره فيه نصف غريب نصف لغة العرب، لأن فيه غريب لا يوجد في غيره من الشعار العرب. فالعرب جبلوا أنهم إذا سئلوا ربما أشاروا، وهنا البخاري أراد أن يبين أن الإشارة قد تكون جوابا فيقبل، بينما الفقهاء يقولون إن الإشارة لا تقبل. الفقهاء يقولون في باب الشهادات إن الإشارة لا تقبل مطلقا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المشير عاجزا عن الكلام كأن يكون أخرس، هذا واحد. والشرط الثاني أن تكون الإشارة معلومة كل يعرفها، ليست مظنونة وإنما كل يعرف هذه الإشارة منه. ومن مثل الإشارة المعروفة الحروف التي بدأ الناس يجعلونها، وهي اللغة التي بالأيدي لا أعرف كيف هيئتها، هذه من الإشارة المعروفة. إذن الفقهاء يشترطون هذين الشرطين في قول جماهيرهم، والصحيح أن الإشارة مقبولة ما دامت كانت معروفة، سواء كان الرجل أصم أو ليس بأصم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهو ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقوله من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس يدل على أن الإشارة تكون حجة في الفتوى، فعندما يسأل المفتي عن مسألة فيشير برأسه أن نعم أو أن لا فتدل على الجواز أو التحريم، فحينئذ تبرأ ذمة المستفتي. والمحدثون لهم علامات في التضعيف والتجريح بإشارة أيديهم، فقد جاء أظن عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل فأشار بيده يقلل هذا الشيء يقول هكذا، فدل أو بعضهم يقول هكذا، بعض الهيئات والإشارات التي تدل على أن الرجل ضعيف أو قوي، وهذه الإشارات اعتمدها المحدثون. ومن أهل العلم المعاصرين من جمع ألفاظ التجريح والتعديل التي تكون بالإشارة، جمعها في جزء صغير. نعم. مما يتعلق بهذا المسألة وهي مسألة تحريك اليد حال الخطبة وحال الدرس، هل هو مشروع أم ليس مشروعا؟ أما في حال الخطبة فإن السنة عدم تحريك اليد مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كانت خطبته قصدا. قيل في معنى كونها قصدا أي أنه يقصد المعنى، أو مختصرة وقال بعضهم بل كان يقصد ببصره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرك يديه يمنة ويسرى في خطبته، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في الخطبة إلا في موضع واحد وهو حال الاستسقاء، فلذلك كره أهل العلم رفع اليدين في الدعاء في الخطبة إلا حال الاستسقاء. وأما في غيرها من المواضع كحال الفتية أو كحال التعليم، فلعلماء الفقهاء الذين تكلموا عن أدب المفتي والمستفتي لهم كلام فيه، وكثير منهم يقول إن هذه الحركة إن كانت في فائدة للتوضيح فحسن، وإلا فالأولى لطالب العلم أن يقلل من حركة يديه، كذا ذكرها بعض المتقدمين في أداب المعلم أو المفتي والمستفتي أو أداب المعلمين، ومن ألف في أداب المعلمين كثر مثل القابسي وغيره، أبو الحسن القابسي وغيرهم. نعم. هذا ما يتعلق بتحريك اليدين مع الكلام. قلنا الفتية وحدها تجزئ، إذا حرك يديه يدل على نعم أو لا، وقلنا أيضا المسألة الثانية أن العلماء المحدثين العلماء ذرف التعديل من المحدثين لهم مصطلحات فيها خاصة وقد جمعت. والمسألة الثالثة التحريك مع الكلام هل هو مشروع أم لا في الخطبة؟ لا. وفي غير الخطبة نعم إن كان فيه شرح وتبيين، ولكن استحب العلماء من عندهم ليس عن نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم التحريك الأيدي، قالوا لأنها تقل في وقار الشيخ، كذا ذكر بعض المتقدمين أهل العلم. نعم. من النكت ما يذكرونه عن يحيى بن يحيى الليثي، هذا يحيى بن يحيى الليثي هو أول أو أكثر من أشهر مذهب مالك في الأندلس، حتى قال ابن حزم مذهبان شهرا بقوة السلطان، مذهب مالك في الأندلس عن طريق يحيى بن يحيى الليثي، ومذهب أبي حنيفة في العراق عن طريق أبي يوسف القاضي أو أبي يوسف القاضي. يحيى بن يحيى الليثي كان ثقيلا في حركاته لا يكاد يتحرك، فذكروا مرة أنه كان في جنازة، حضر جنازة تدفن، فوقف على بيت نمل فرق النمل على ثوبه وعلى جسده حتى وصل إلى عمامته فما تحرك، ثم لما خرج من مقامه هذا ركب على دابته، فجاء غلامه خادمه فأزال عنه هذا النمل. وذكروا عن غير واحد من الفقهاء من المشارقة أيضا أنه كان في درسه فسقطت عليه أفعى فما تحرك من مقامه، وهذا يعني يذكرونه في مقام أن الواجب على المعلم عموما كان مقرئا أو مفتيا أو مدرسا ولو في المدارس النظامية كالابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي أن يكون مقلا من حركته، لأن هذه تجعل للعلم وقارا وهيبة. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد قيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. بالنسبة للدباء والحنتم والمزفت والمقير أو المنقر أو النقير، هذه آنية يوضع فيها يخمر فيها العصير لتكون خمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الخمر ببعض أنواعه. والواجب على طالب العلم أن يعنى بالغريب وهو غريب اللغة، وخاصة لغة التي وردت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد لا يعلم الغريب فيقع في استشكال كبير، مثل الدباء هنا. الدباء هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء بنفسه يأكله. فمن الناس ومر علي أحد الإخوان يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء وفي وقت نفس الوقت ينهى عنه؟ الدباء الذي نهى عنه إنما هو الخمر أو نوع من أنواع الآنية التي توضع فيها الخمر. والدباء الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبعه في الإناء فيأخذه ولو لم يكن أمامه، ما هو؟ نوع من القرع، وهو القرع الصغير. القرع الصغير الذي يسمى، له أسماء كثيرة في السوق لكنه معروف القرع الصغير. نعم. هذا الحديث وهو باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم مهد عبد قيس أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. هذا الحديث أو هذا التبويب أتى به المصنف لبيان أهمية حفظ العلم، إذ العلم بدون حفظ لفظه لا ينفع، لا بد من حفظ العلم. وكنا تكلمنا بالأمس عن شيء من ذلك لكن أعيدها بسرعة، فإنه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها بإجماع الفقهاء إلا أن يكون حافظا لآيات الأحكام. أقل شيء لابد أن يكون حافظا لآيات الأحكام. وقد ذكروا أن آيات الأحكام ربما أكثر من أوصلها، أوصلها بعضهم إلى 400 آية، مثل صديق حسن خان أوصلها إلى 400 آية عندما عددها، وبعضهم زاد أكثر مثل ابن عربي في كتاب أحكام القرآن وغيره. المقصود أن المرء لا يكون فقيها إلا بحفظ آيات من كتاب الله عز وجل يستقيم بها استدلاله ويمكنه استنباط الأحكام منها. وكذا المرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بحفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخص أحاديث الأحكام. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يحثون الناس على حفظ كتاب الله لأنه الأصل، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة وهي التي قصدتها، كثير من الإخوان يقول أريد أن أحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي كتاب من كتب السنة أحفظ؟ ما هو الكتاب الذي أحفظه من كتب السنة؟ فالبخاري حوى أكثر من 4400 حديث، هل أحفظه أم أحفظ مسلما أم أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أم غير ذلك؟ ذكر أهل العلم أن أهم الأحاديث التي تستحق أن يحفظ لفظها هي أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام لماذا؟ لأن أحاديث الأحكام لو زدت فيها حرفا واحدا أو أبدلت كلمة مكان كلمة لتغير المعنى، بل ربما لو غيرت في شكل لفظ الكلمة شكلها. وأضرب ذلك مثالين لإيضاح فقط لكي نمشي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم عنده رجلان، عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما جميعا، في غلام ولدته جارية أمة، فقال سعد هو أخي، وقال عبد بن زمعة هو أخي، ما دليلك يا سعد؟ قال سعد إن أبي في الجاهلية قد وطئ هذه الجارية وأوصاني إن جاء منها ولد فاعلم أن هذا الولد مني، أنا الذي وطأتها. وتعرفون حديث عائشة في الصحيح أن أنكحة الجاهلية كانت 4، منها هذا النكاح وهو الوطأ، ثم بعد ذلك ينسبه لنفسه. عبد بن زمعة قال لا، إن هذه الجارية ملك لأبي، وقد ولدت هذا الولد على فراش أبي. شوف، على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا المحل استشكال، هو لك عبد بن زمعة. هذه رواية، وبعض الناس ينطقها ما يقول هكذا، طبعا هذه الرواية الصحيحة، وبعضهم يقول هو لك عبد ابن زمعة. شو الفرق بين الثنتين؟ الكتابة واحدة، الأولى هو لك عبد ابن زمعة، أي هو لك يا عبد ابن زمعة. لذلك في السنة، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر. وأما الحنفية فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هو لك عبد، أي قن، لأنه ولد على من مملوكة لكم، ووالده ليس أبوك، فلا تكون أم ولد، فيقول هو لك عبد ابن زمعة، يعني يا ابن زمعة. الفرق بين اللفظ الأولى والثانية ما هو؟ تنوين قرب إلى فتحة فتغير المعنى من كونه حر إلى كونه رقيق، فاختلف المعنى اختلافا كبيرا. كذلك في باب الحيض، حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر حيضتك، وفي الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي حيضتك. وبناء على الاختلاف في زيادة كلمة واحدة أو حرف واحد انبنى عليه الخلاف الطويل العريض بين فقهاء الشافعية والحنابلة فيما لو تعارضت عادة المرأة مع تمييزها أيها يقدم. فمن قال إنه يقدم العادة رجح رواية إيش؟ هو امكثي قدرة قدرة أي عادتك، قدر حيضتك أي عادتك، امكثي عادتك. ومن قال إنه يقدم التمييز رجح الرواية الثانية وهي امكثي حيضتك أي التي ترينه بعينيك. فالمقصود أن الحديث الذي يعنى به المرء بحفظ نصه هي أحاديث الأحكام، أما أحاديث المواعظ فلو جئتها بالمعنى سهل الأمر، أحاديث القصص كذلك سهل أو أسهل، لأن لو جئت بالمعنى أو غيرت والمواعظ تحفظ مع التكرار، أحاديث الآداب والأخلاق تحفظ مع التكرار، أما الأحكام فيجب حفظها بنصها. لذلك يقول أهل العلم إن أول ما يحفظ من كتب السنة هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس القرن السابع، يعني سنة كم؟ 600 حكم 600. فالشيخ عبد الغني كتاب العدة هذا من أعظم الكتب، وقد جعل الله عز وجل له من القبول الشيء العظيم، جعل الله عز وجل هذا الكتاب ما لا تتصور من القبول. ويكفي أن الشيخ عبد الغني كان قرينا لقريبه الموفق بن قدامة، ذهب معا وقرأ على الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، وقرأ على كثير من الشيخ، لكن الموفق عني بالفقه أكثر وعبد الغني عني بالسنة أكثر، فألف هذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام. فطالب العلم إذا أراد أن يحفظ السنة أول ما يبدأ به عمدة الأحكام، كذا يوصي به المشايخ جميعا، ومنهم على سبيل التمثيل للحصر الشيخ ابن باز كان يقول يبدأ به ولا يبدأ بالصحيحين. فإذا انتهى من هذا الكتاب العظيم وهو كتاب عمدة الأحكام، لأنه فيما اتفق عليه الشيخان، ينتقل لحفظ كتاب بلوغ المرام للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني أبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد أو أحمد بن علي العسقلاني، وهذا كتاب عظيم حوى ما في عمدة الأحكام وزاد عليه، العمدة 400 وزيادة حديث، والبلوغ تقريبا 1350 تقريبا، اختلاف الطبعات تختلف عددها، فمن حفظ العمدة ثم حفظ البلوغ سقط عنه أكثر من الثلث تقريبا أو الثلث، نعم قريب الثلث. فلذلك ينتقل طالب العلم بعد ذلك، ثم ما يسر الله عز وجل له من الكتب حفظا بعد ذلك، إن استطاع أن يحفظ المنتقى أو الجمع بين الصحيحين، شيخ الإسلام كان يحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي وهكذا من الكتب، فإنه نافع. هذا ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. ذكرنا أن أقل ما يجب على طالب العلم أن يحفظ آيات الأحكام وجوبا ليكون فقيها، وإلا فالواجب عليه أن يحفظ هذا الكتاب كاملا إن استطاع. السنة ذكرنا ما يحفظ فيها. كتب الفقه ما الذي يحفظ منها؟ كتب الفقه إنما يحفظ منها متن واحد هو الذي يغني، لأن حفظ متون الفقه إن كان المرء مستطيعا لحفظ المتون أي متن من غير تخصيص لمتن فلاني دون فلاني، لكن هناك قواعد اختيار المتون. ميزة حفظ المختصرات أمور، الفائدة الأولى ما يسمى بالاستظهار، كثير من الناس لما يأتيه حكم مسألة ينسى، لكن لو كان حافظا طبعا لا يستطيع أن يجتهد أولا وينسى ما قيل في المسألة، لكن لو كان حافظا لمتن معين بحسب المذهب الذي ينتسب إليه فإنه بأمر الله عز وجل سيستحضر هذه المسألة. وأذكر أن أحد المشايخ توفي قبل نحو 10 سنوات كان يقول يا عبد السلام والله ما بقي في ذهني، لأن جاوز 80، ما بقي في ذهني إلا ما حفظته صغيرا من المتون ومنها كتاب الزاد. فأنا الآن أقول أفهم، نعم قديما كنت يعني أتطال فائدة هذا الأمر، لما كبرت عرفت أن هذا الحفظ هو الذي بقي لي. لكن ما المتن الذي تختاره؟ قالوا تختار المتن المشهور في بلدك والذي خدم فتحفظه. إذن فائدة الأولى من حفظ المتون الفقهية هو الاستظهار. الفائدة الثانية قالوا معرفة مواضع المسائل. في الغالب أن الكتاب المختصر المطولات فيها البسط، لكن لو أردت أن تبحث مسألة لو لم تكن حافظا أو مستظهرا بمختصر فقهي لا تدري أين يبحث الفقهاء هذه المسألة. أضرب لكم مثالا، لو جاء واحد منا الآن قال أريد أن أبحث حكم لبس الفنائل التي فيها فنائل هذه أو الملابس التي فيها تصاوير صورة، الأطفال الآن السوق كلها صور أفلام كرتون وغير ذلك، أين يبحث الفقهاء هذه المسألة؟ تقول لكتاب اللباس، أقول لك لا ليست فيه، عند من يضع كتابا لللباس؟ وإلا جل الفقهاء لا يجعلون لللباس كتابا مخصوصا. أين هذه مسألة سهلة أكيد مرت عليك، أين تبحث هذه المسألة؟ في شروط الصلاة. أحسن، في شروط الصلاة. من لم يقرأ كتب الفقه أو يكن حافظا لمختصر مختصراتها في الغالب تغاب عن هذه المسألة. سألني شخص مثلا قال يا أخي وين، وهذه سألها أحد المشايخ أحد طلابه امتحانا له، قال أين يبحث الفقهاء حكم شرب الخمر؟ أين فقهاء الحنابلة مثلا وبعض الشافعية وكثير من الشافعية أين يبحث من حكم شرب الخمر أنه حرام؟ أين؟ سمشي. لا، ليس في الطهارة، التخليل. أنت تتكلم عن تخليل الخمر، تخليل الخل إلى خمر، لكن حكم الخمر وأحكامها يتكلمون عنها في كتاب الجهاد في باب أحكام أهل الذمة، يتكلمون عن أحكام الخمر وبيعها ومشتراها ونحو ذلك. المسائل المشهورة ما ذكرت مسائل دقيقة. المسائل المشهورة حكم الغناء، أين يذكر حكم الغناء؟ في كتاب النكاح باب وليمة النكاح. مسائل يعني بل ربما أتيك مسألة تضحك، مسألة مثلا ليس تضحك يعني لطرفتها وإنما لغرابة موضع الباب فيها. لو جاء شخص قال الحج في المسجد، بعض الناس يأتي للمسجد مبكرا ويضع عقاله أو غطرته أو قلمه ماشي، ثم بعد ذلك يخرج لحاجته ثم يعود. الأصل أن تبحث هذه المسألة أين؟ في الصلاة. الفقهاء يبحثون هذه المسألة في كتاب إحياء الموات، رأوا هناك مناسبة وهي مسألة التحجير. التحجير ليس إحياء بل هو مقدمة إحياء الموات. التحجير ليس فيه إحياء الموات. لما تكلموا عن التحجير قالوا ومنه التحجير ما لا يملك مثل منى لمن سبق ومثل المسجد، هل يجوز حج الأماكن فيه؟ بحثوها في إحياء الموات. فالمقصود أن من عرف المختصرات الفقهية عرف مضان بحث العلماء، وهذه فائدة ليست بالسهلة، تختصر عليك من الوقت الشيء الكثير جدا جدا. وهكذا أيضا من معرفة المختصرات فائدتها أن المرء كثير من الأحيان وقلناها بالأمس لا يستطيع الاجتهاد، بل إن من كمال عقل الشخص وسعة علمه ألا يجتهد. قلت لكم أن الشخص يبدأ يتورع. طيب إذا سئلت بمسألة وقد كنت منصبا كبيرا في سنك وقدرك ومكانتك هل تقول ها ها لا أدري؟ صعب. وكما قال الآمدي ويكررها دائما إن الوقف ليس مذهبا، التوقف ليس مذهبا، لابد أن تفتي. تفتي بماذا؟ ما حفظته فتنقله فتكون بذلك ناقلا للعلم. وطبقات الفقهاء كما تعلمون كثيرة، منها طبقة النقلة الذين يعرفون الفروع ثم ينقلونها ولا يجتهدون لا في تخريج أصل ولا في تقعيد أصل ولا في تخريج فرع. نعم. ما عدا ذلك إذا تكلمنا عن الكتاب ما الذي يحفظ والسنة والمختصرات الفقهية، أما أشعار العرب وأخبارهم فيحسن بالمرء أن يتعلم منه ما استطاع، فإن من عرف الأدب رق طبعه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من عرف أبيات الشعر وحفظ منها ما استطاع فإنها ترقق الطبع وتقوي الحجة في الاستدلال، لكنها لا تنفع الفقيه مطلقا، لا تنفع الفقيه. لذلك يقول الشافعي ولولا أن الشعر بالشعراء يزري، وإن كان البيت أول مكسور، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فالشعر لا ينفع، والرسول لم يقل شعرا إلا بيتا أو بيتين، منها ما في البخاري أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. نعم. لكن إنسان لتقوى حجته بمعرفة الأدب وأبيات الشعر وأخبار العرب وأخبار مكارم الأخلاق فإنها تحث على ذلك. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. وقد كان المصنف قبل بالأمس مر معنا باب في الرحلة الحديث ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مقطوعا أو معلقا من كلام البخاري. قال أهل العلم: الفرق بين البابين أن الأول الرحلة في معرفة العلوم أي كليات العلم تذهب لتتعلم، وأما الباب الثاني فقصد به البخاري معرفة جزئيات العلوم، مسألة بعينها صعبت عليك فتذهب لأجلها هي. فالرحلة أحيانا تكون للعلم، قد يكون المرء جاهلا ليتعلم فيكتسب العلم الشرعي، وقد يكون ينشئ الرحلة لأجل نازلة بعينها واقعة له أو لغيره من الناس فيذهب لأجلها. ومنها الحديث الذي معناه حديث عقبة بن حارث أن ذاك الرجل وهو الذي تزوج ابنة أبي إهاب ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسألة الرضاع. طبعا في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، هذه مسألة يعني خلافية طويلة جدا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المرأة على زوجها بشهادة امرأة واحدة وهي المرضعة، ولم يأتي مع المرضعة أحد يشهد، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على زوجها؟ فذهب جمع من أهل العلم ومن المشهور مذهب أحمد والشافعي أن المرأة إذا كانت وحدها تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها، مثل الرضاع، لو قالت امرأة أنا أرضعت فلانا وفلانة معا فتقبل شهادتها ما لم يأتي مانع من موانع قبول شهادتها كالعداوة ونحو ذلك، أو أن تكون المرأة قابلة يعني تولد النساء، فلو أن قابلة شهدت أن الولد قد استهل صارخا ثم مات يترتب عليه ميراث له وميراث ورثته، وهذه من المناسخات في علم الفرائض، فلذلك المرأة وحدها تقبل شهادتها متى؟ فيما لا يطلع عليه غيرها. وعلى ذلك قال أهل العلم إن مراتب الشهادة درجات، وسأذكرها أسألكم فيها. من الشهادة ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ذكور، ما هي؟ الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ذكور، ثلاثة ما يقبل. طيب الدرجة التي بعدها شيء لا يقبل فيه إلا ثلاثة، ثلاثة ما هو؟ الدين، إثبات الإعسار. أحسن، في إثبات الإعسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشهد لك ثلاثة من أولي الحجى من قومك، ثلاثة رجال من ذوي الحجى. الأمر الثالث ما لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، لا يقبل فيه الإناث، وهو ماذا؟ النكاح والحدود، والحدود الشهادة على السرقة ونحوها لا يقبل فيها إلا رجلان. من الشهادات ما لا يقبل فيه، يعني قد يقبل فيه أكثر لكن يقبل فيه رجل وامرأتان، ما هو؟ لا، الحقوق المالية، جميع الحقوق المالية، الشهادة على البيع، الشهادة على الإيجار، الشهادة على الدين، الشهادة على السلم، الشهادة على الوكالة، الكفالة إلى آخره، يقبل رجل وامرأتان. طيب من الحقوق ما لا يقبل فيه أو يقبل فيه، ما نقبل، يقبل فيه امرأتان فقط، أقل من امرأتين ما يقبل، ما هي؟ ما هي الحدود التي لا يطلع عليها إلا النساء؟ مثال ذلك صارت مضاربة في صالة نسائية لا يطلع على عليهم هناك، حدث فيه قطع يعني إثبات شيء معين وهذا المكان، أو سرقة في صالة نسائية لا يطلع عليه إلا نساء فيقبل امرأتان فقط، كما أن الحدود فيها رجلان، فيما لا يطلع عليه إلا النساء يعني في أول أماكن التي لا يطلع عليها الرجال لا يقبل فيه إلا امرأتان. هناك من الأشياء ما لا في ما يقبل فيه امرأة واحدة فقط، وهو ما لا يطلع عليه إلا امرأة واحدة غالبا، مثل الرضاع والولادة. الرضاع والولادة غالبا ما يكون إلا امرأة واحدة، القابلة أو المرضع هي التي تكون حاضرة. هذا هو قول جمهور من أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم هذا الرجل على زوجته ليس لأجل الشهادة وإنما لأجل الاستفاضة، وهذا مذهب الحنفية وفيه بعد، ومعنى قولهم الاستفاضة عشان الناس ما يقولون هذه أختك، هذا معنى يعني درءا من باب سد الذرائع، وهذا غير صحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم قابل شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويأخذ غيره حكمه. نعم. مما يتعلق بهذا الباب قضية الرحلة في النازلة، من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن يسر وسائل الاتصال، وحتى إن علماء الاجتماع في هذا الزمان يقولون إن ثورة هذا الزمان ثورة اتصالات، الانتقال بين البلدان اتصال بالأجساد أصبح سهلا، والاتصال بالرؤية وسماع الصوت أصبح أسهل. وقد يكون يعني يرجى من قضية الرحلة في باب النازلة أن المرأة يتصل على أهل العلم ويسألهم بهذه الهواتف، يعني يرجى إن شاء الله من فعل ذلك أنه يكون قد بذل في ذلك جهده، ويعني اختصر عليه الشيء الكثير لأجل تحصيل النازلة. أما العلم الكلية لابد أن يذهب الشخص بجسده ليتحصل عليه. باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب يونس قال أبو عبد الله وقال ابن وهب يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. نعم. هذه في قصة عمر رضي الله عنه لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، آل يعني حلف ألا يأتيهن شهرا، فظن عمر رضي الله عنه أنه طلق نساءه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقال الله أكبر فرحا من عمر رضي الله عنه لكي لا تكون قد طلقت بنته حفصة رضي الله عنها. وجهة المناسبة بين الباب والحديث واضحة لا إشكال، لكن من المسائل المتعلقة بالباب، المسألة الأولى أنه يستحب للمرء إذا لم يحضر درسا معينا أن يسأل من عاينه وحضره لينقل له العلم، فإن عمر رضي الله عنه كان يتناوب هو ورجل من الأنصار الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت نوبته أخبر صاحبه بما قيل في الدرس. وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، فإن من أنواع التلقي العلم أن تسأل صاحبك ما الذي استفاده حال درسه، فأنت عندما يفوتك درس أو حال حضور الدرس تسأل صاحبك ما الذي استفدته. هذه المذاكرة تفيد بثبوت المعلومة في الذهن، يعني لو أن خرجنا مثلا من درس أحد المشايخ ثم سألت شخصا ما، قلت ما الذي بقي في ذهنك؟ سيقول كذا كذا كذا كذا، عندما يكرر ويلخص ما استفاده سيبقى هذا الأمر في ذهنه ولن ينساه مدة أطول. هذا من جانب، هذا لفائدة المتكلم. وأما المتلقي فإن غالبا المتكلم سيعطيه خلاصة الأمر وزبدته، فيكون الإنسان قد استفاد معا المتكلم وصاحبه. لذلك يقول أهل العلم، وهذه أشرت لها وسأذكرها الآن بالتفصيل، أن العلم يؤخذ عمن هو أعلى منك وعمن هو مثلك وعمن هو دونك. فقد ذكر عبد الغني الأزدي في كتابه رباعيات البخاري أن البخاري رحمه الله تعالى قال لا يكون المرء محدثا وكذا فقيها إلا بفعل أربعة أمور، وذكر منها أن يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لأن بعض الناس يستنكف أن يأخذ العلم من زميله، فيظهر لزميله أنه عالم بكل المسائل ولا يريد أن يسأل زميله، وهذا خطأ، فإن هذا لا يسمى تتلمذا وإنما يسمى مذاكرة. لذلك العلم كما يقال يؤخذ بالتتلمذ على الأشياخ وبالمذاكرة مع الأقران وبالتعليم. شوف، وبالتعليم، أنت لما من الحاضرين أو من الطلاب من يأتي بمسألة أو يفتح الله عز وجل له بفهم لم يحضرك قبل، وعلامة التوفيق في العلم أن الشخص كما قال البخاري يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. لذلك المذاكرة يجب على طالب العلم أن يعنى بها، وأن يعتني طالب العلم أن يذاكر مع من ينفعه. تكون المذاكرة في الغالب مع من هو في سنك أو أكبر بقليل أو أصغر بقليل، ولكن أحسن المذاكرة. من وسائل المذاكرة أن تقول له ماذا استفدت، مثل فعل عمر رضي الله عنه، ماذا استفدت اليوم في محاضرة الجامعة أو في محاضرة المسجد، فيعطيك الخلاصة. من طرق المذاكرة أن تطرح المسألة فتقول ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، مسألة فلانية ما رأيك فيها، أو ماذا سمعت فيها، ماذا سمعت في المسألة الفلانية. وستجد أن هذه المذاكرة ربما أول مرة لا يفيدك، ثاني مرة لا يفيدك، لكن في الرابعة أو الخامسة ستجد فائدة كانت غائبة عنك قبل، كانت غائبة عنك قبل. وكثير من طلبة العلم يريد أن العلم يكون جاهز ليستفيد. ذكروا أن أحد الطلاب سافر من بلد إلى شيخ، وكان هذا الشيخ مشهورا في إقليمه، فلما حضر عنده الأسبوع الأول، هذا طبعا في القرون المتأخرة ليس عند المتقدمين، حضر عند الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث، قال فإذا بالشيخ كهيئة المشايخ الأوائل يقرأ ثم يقول قف ويعلق تعليقا يسيرا. لم أرى يعني ذاك الذي فيه زيادة علم، كان يظن أن الشخص يسرد عليه علوما أو مصنفات كاملة. قال فبينما أنا في آخر المسجد أتأمل في حالي وما خسرته من وقت وضيعته من أهل، وهذا الشيخ قد أدرك غيره أو نحوه في بلدي، قال فإذا بأحد الطلاب يسأل الشيخ سؤالا فيجيب الشيخ جوابا كلما مضى. إذن العلم أحيانا يأتي من طرف خفي لا تعلم أين هو، ولا تستعجل فيه، بل إن من علامات العالم كما ذكر ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، قال إن العلماء ثلاثة في عصره في المدينة، ومن علماء الهند عليه رحمة الله، لكنه سكن في المدينة وتفقه وزاد علما كبيرا فيها، قال إن العلماء ثلاثة: رجل يكثر الكلام في الدرس، مثل حالنا، يأتي بالحديث لما يشرحه، هذا كلام الدهلو، يأتي بغريبه ويأتي بمناسبته وبلاغته ويترجم الرواة واحدا واحدا إلى آخره. قال وهذه طريقة المتعالمين، كذا يقول، طريقة المتعالمين من مدرس المدينة في القرن الحادي عشر الهجري. قال وأما طريقة المتوسطين فهو أن أو طريقة نبدأ طريق قال وأما طريقة كبار العلماء فإنه يقرأ عليه المتن فلا يعلق إلا على ما أشكل فقط، ما أشكل فقط، وما عدا ذلك لا يعلق، فلذلك يمر وتنتهي الكتب بسرعة. قال وأما المتوسط فهو الذي يزيد في التعليق قليلا ولكنه ليس بكثرة الأول. لذلك بعض الطلاب يرى يذهب لباب المشايخ من كبار المشايخ فيرى أنه يقرأ عليه لا يكاد يعلق في الصفحة إلا مرتين أو ثلاثا. واعلم أن هذه طريقة صحيحة في التعليم، بل إن ولي الله الدهلوي ذكر أن هذه هي طريقة كبار العلماء في القرن متى؟ الحادي عشر الهجري. وبعض الناس يقول هذا ما استفدت شيء، هذا يدل على أنك أنت يعني لم توفق للطريقة الصحيحة للعلم. أنا أقول هذا لأني أسمع كثيرا من الطلاب والإخوان يقول حضرت درس فلان من المشايخ، وخاصة دروس الفجر، دروس الفجر يكون فيها التعليق قليل في الغالب، فلا أرى تعليقا كثيرا، وأحضر عند فلان يجلس في الحديث الواحد يوم كامل، الثاني أحسن. لا، ليس لازم، ما نفاضل، قلنا التفضيل بين الأشخاص بالعلم صعب، لكن الطريقة الأولى طريقة نافعة خرجت علماء كثر من قرون متطاولة وأثنى عليها العلم أهل العلم منذ القدم، فلا تفوت على نفسك العلم بسبب الاستعجال. نعم. باب الغضب في موعظ. المسألة الثانية تتعلق بالتناوب في العلم، وهي مسألة قضية أن طالب العلم الأفضل له أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، لابد أن يكون له مصدر رزق. فإن عمر رضي الله عنه ترك بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعمل لكسب رزقه رضي الله عنه. وقد ذكر سفيان بن سعيد الثوري الإمام، بل هو إمام بملء الكلمة، قال فيه أنه قال لولا كان يحث طلاب العلم من أهل الحديث وغيرهم، قال اسعوا أن يكون لكم كسب من الرزق، اعمل وظيفة، قال لكي لا تحتاج لأحد من الناس، فإن الحاجة للناس مذلة، وخاصة إن كان المرء منسوبا للعلم والفضل. والواجب على طالب العلم إن كتب الله عز وجل له التوفيق وكان مصدرا كما سيأتي عن عمر تفقه قبل أن تسودوا، أن لا يحتاج لأموال الناس، لأنه إن احتاج إليهم إن استغنى عنهم احتاجوا إليه وعرفوا قدره. نعم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها سقاؤها وحذاء معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وترى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. نعم. ذكر المصنف بعد ذلك باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، لأن الأصل والواجب على المعلم أن يكون حليما، وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنه أن الربانيين هم الحلماء، فالحلم هو الأصل في طالب العلم، لكن المرء قد يغضب لأمور، المعلم يغضب لأمور، منها إذا كان فيها سؤال عن أغلطات، يعني أمور ليس لك الحق السؤال عنها، مثل الذي جاء في الحديث الثاني معنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، لأن السؤال المرء عن أبيه هذا منهي عنه، لأن الشرع أن الشخص ينسب للفراش لأبيه، فربما سأل شخص من أبي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول له إلا بالحق، فربما خبره بأبيه وكان أبوه غير الذي نسب إليه، وهذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، أن هذا من السؤال من الأغلطات، هذا من جانب. وربما كان سؤال هذا الرجل من أبي القصد منه تعنيت المسؤول، قصده أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان رجلا مجهولا فأراد أن يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ربما، فلذلك قال أن هذه الأمران ذكرهما الشراح سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون من التعنيف، لأن بعض الطلبة قد يأتي لبعض المتصدرين أو المعلمين فيسأله سؤالا لا بقصد الفائدة وإنما قصده التعنيف، فيأتيه بمسألة لبعض المشايخ مثلا، فيأتيه بمسألة قد حضرها الطالب تحضيرا تاما، حتى لو سئل الطالب عن دقيقها وجليلها وتفاصيل تفاصيلها لعرفه، فيأتي بصيغة المستفهم للشيخ لا بقصد الفائدة وإنما ليظهر نفسه، فهذا من باب إحراج السائل. وقد ذكر شراح الحديث أن هذا مما يغضب، ومما يغضب أيضا يعني من الأدب في حال السؤال أن يعرف الطالب ما الذي يغضب شيخه فلا يسأله لكي لا يغضب شيخه من هذا الشيء. فمن الأشياء التي تغضب الأشياخ عادة ضرب أقوالهم بأقوال غيرهم، فتذهب لزيد من المشايخ، وأعني المشايخ هنا العلماء الكبار مثلا، فتسأله عن مسألة فإذا أفتاك تقول له قال فلان فيها كذا خلاف قولك، هذا من ضرب القول بالقول. فإذا كنت تعرف قول الأول لماذا تأتي فتسأل الثاني؟ فهذا الواجب من سوء الأدب. فلذلك يجب على طالب العلم أن يبتعد عما يغضب الأشياخ. فلذلك فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما فيه انتهاك لحرمة الدين غضب عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يغضب إلا في أحايين قليلة، وذكرت لكم أمثلة من ذلك. أما في مسألة ضالة الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سئل عن ضالة الإبل بخصوصها، استشكل ذلك عند شراح الحديث ما السبب، فقيل لأن السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بها قبل فقال لا تلتقطها، فسأله مرة أخرى يريد الترخيص، وهذا موجود من بعض السائلين، فإنه يسألك ويلح يلح يلح يريد الترخيص في المسألة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لكي لا يكرر ما قاله قبل. وأنتم تعرفون أن اللقطة على أنواع، من اللقطة ما لا يجوز التقاطه مطلقا، لو رأيته لا يجوز أخذه، وهي ضالة الإبل ولقطة الحرم، هذه لا يجوز التقاطها إلا لمعرف، يعني رأيت شيئا ساقطا في مكة في حدود الحرم لا يجوز أن تأخذها لك ولا أن تعرفها سنة، بل يجب أن تأخذها وتضعها عند الأمانات صندوق الأمانات، أو تعرفها للناس أو ثم ترجعها مكانها. ومن اللقطة ما لا يلزم تعريفه، ما لا يلزم تعريفه مطلقا، تتملكها مباشرة، مجرد أن تقول هل هذه للحاضرين لأحد، فإن قال أحد ليست له خذها لك مباشرة. وهذه أنواع، منها ما لا تلتفت له همة أواسط الناس، أواسط الناس لا تلتفت همتهم بشيء معين، مثل الصوت قالوا والخبزة، هذا أمثلة القدامى. من أمثلة المعاصرين الريال والريالين والثلاثة لا تلتفت لها، والخمسة تقريبا والعشرة، يعني تقريبا إلى خمسة تقريبا عشرة، يعني تختلف من حي إلى حي ومن بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة، فهذه لا تلتفت لها أواسط الناس، فهذه يجوز أن تنظر للحاضرين هل من أحد هي له أو خذها. مما لا يعرف أيضا قالوا ما ترك في مفازة، يعني أنت في بر فوجدت شيئا مرميا، في الغالب أن صاحبه رماه عن قصد، لأن أصحاب القوافل يرمون ما لا يريدون، لأن بعد القوافل يأتي شخص في الساقة يبحث هل تركوا شيئا سقط منهم أم لا، مثل قصة صفوان بن معطل مع عائشة رضي الله عنها، فغالبا أن هذا الشيء تركوه. فأنت مثلا في الخط ماشي فوقفت في أحد المحطات فوجدت شيئا ساقطا بجانب المحطة، لا يلزمك تعريفه سنة ولو كان ذا قيمة، اسأل القريبين هل هو لأحد، لا خذه. من الأشياء التي لا تعرف إلا في مكانها ثم تأخذه قالوا ضالة الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، رأيت شاة أو ماعزا في البر ابحث هل بجانبها رعاة، رعاة فرعون فعيان، يعني لم تجد رعاة ولم تجد أصحاب أحواش وأشباك، إذن هي ليست لأحد فخذها معك وكلها حلالا طيبا. ما عدا ذلك يجب إذا وجدته أن تعرفه سنة، بعد السنة تتملكه ويكون ملكا لك إلا أن يعود صاحبه، قبل السنة ليس ملكا لك لكن بعد سنة تتملكه ثم يكون يعني ملكا لك، ويورث وسائر الأحكام تترتب عليه سائر الملك، وتزكيه لأنه صار في ملكك ونحو ذلك. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سألوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم، صنف أو عقد المصنف هذا الباب وهو باب من برك على ركبتيه، رحمك الله، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وذكر فيه حديث عمر وأنه برك على ركبتيه لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك حديث ابن عمر في جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فألصق ركبتيه بركبتيه وجعل يديه على فخذيه. من هذا الحديث نستفيد أن السنة التواضع لأهل العلم، التواضع لأهل العلم، لأن البروك على الركبتين، البروك مثل ماذا؟ مثل هيئة الجلسة بين السجدين، تسمى من البروك على الركبتين، من جلست على ركبتيك اعتمدت عليهما، فكل ما تعتمد فيه على ركبتيك سمى بروكا على الركبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الجلسة هي جلسة العبد، فقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فالجلوس فيها تواضع لله عز وجل في الصلاة، وفيها تواضع لله عز وجل في الأكل، وكذا عند العلم. فالسنة الجلوس بالهيئة التي فيها تواضع وإجلال، ومنها البروك طبعا وغير ذلك من الجلسات، العبرة بهذه الهيئة. وقد كانت هذه الهيئة معروفة عند العلماء منذ القدم، فقد ذكر ابن عبد البر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له لم تبكي وأنت فتح الله عز وجل على يديك القدس وكذا وكذا من وكنت رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكنت، فقال رضي الله عنه والله ما بكيت لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما بكيت لثلاث: فقدي مزاحمة العلماء بالركب، شوف، فقدي لمزاحمة العلماء بالركب، وظمأ الهواجر، وقيام الليل. يقول سأفتقد هذه الثلاث. ووالله حقيقة إن كلام معاذ في مكانه، فإن لمزاحمة العلماء بالركب والجلوس في حلق العلم وكذا في قيام الليل لمن يسر الله عز وجل له أحد هذين الأمرين، أو الظمأ في الهواجر، لذة لا يعلم بها أحد إلا من عرفها. حتى إن بعض أهل العلم يقول إني أخشى ألا أؤجر على العلم، يقول أخشى ألا أؤجر، يقول أظن أني لن آخذ حسنة واحدة عن العلم الذي تعلمته. قيل له لماذا؟ قال لأني أجد فيه من اللذة ما لا أجده في شيء من أعمال الدنيا. يقول لذة، أنا استانس وأنا أطلب العلم، لذلك فيها لذة. وكذا ظمأ الهواجر، بعض الناس يلتذ بالصيام لذة لا تكاد تنقطع. ذكروا عن بعض الناس أنه يقول إنني لا ألتذ بالطعام إلا أن أكون صائما. هذا ذكرها الشيخ بن باز مرة، قال رأيت بعض علماء الهند أو زهاد الهند يصومون الدهر كله ما يفطرون أبد، فقلت له السنة، قال والله ما أهنأ بالطعام إلا أن أكون صائما، ما لطعم. فقلت له وإن كانت السنة أولى وأحرى. كذلك قيام الليل، بعض السلف رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي قيام الليل. فالمقصود أن مزاحمة العلماء بالركب من حيث الهيئة والأدب مع أهل العلم هي سنة. واحد. الأمر الثاني أن فيها يعني تعب في تحصيل العلم، ومن تعب في الشيء عرف قدره، وأما من لم يتعب فيه ولم يسهر فيه الليل ويستيقظ في البكور له ويذهب ويقضي وقته فإنه يكون عليه سهلا. وقد ذكر محمد بن شهاب الزهري إمام وقته بلا منازعة أنه قال العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أخذته جملة ذهب منك جملة. فالعلم لا ينال بالراحة، وإنما لا بد فيه من إتعاب البدن وإذلالها. إذلال طبعا ليس الإذلال أعني به إذلال أن الشخص يذل نفسه ويحقرها، لا، منهي عنه، منهي شرعا أن تذل نفسك، وإنما إنزالها عن مرتبة الكبر وأن تكون متواضعا في العلم. طبعا مما ذكر علماء أدب العلم والتعلم يقولون هذا كلامهم، هل له مشروع في الأصل أم لا الله أعلم، لكن من كلام العلماء أنه يستحب حال طلب العلم أن لا يتكئ الشخص، قالوا لأن الاتكاء يأتي بالنوم، هذا كلامه، ذكر غير واحد ممن ذكر هذا الشيء، فلا يستند كهيئته. لكن الحقيقة بعض الناس ما يستطيع، عنده ألم في ظهره، وخاصة الآن يعني قليل من الناس من يعمل المشي وكذا، فيتعب من الجلوس، فربما يكون لبعض الناس عذر في قضية هذه الهيئة. وذكروا هيئات كثيرة في جلوس العالم والمتعلم، يعني انتهى الوقت، نأخذ 10 دقائق ثم إن شاء الله بعد 10 دقائق نكمل حديثنا فيما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.